الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، نواصل في ذكر الجواب على ما أورده المعتزلة، ونحن لازلنا في الآية الأولى التي استدلوا بها على نفي الرؤية، وهي قوله سبحانه: إيش؟ لن تراني. وقد قلبها أهل السنة دليلا عليهم، فأثبتوا الرؤية فيها من وجوه. من يذكرنا بها؟ حتى لم يقل لا أرى، وإنما قال لن تراني، وبين العبارتين فرق. فلن تراني أي في الدنيا، ولن أرى أو لا أرى هذا يعني لست بمرئي ولا تمكن رؤيتي. طيب، أيضا هات. نعم، يعني هذا يأتي بعد ماذا؟ بعد أن نتنزل أن موسى سأل سؤالا لا يجوز له، وإلا فالأنبياء والرسل أعلم الناس بالله جل وعلا، وظننا بموسى أنه لا يسأل ما لا يجوز له، لكن تنزلا لو أنه سأل ما لا يجوز له لأنكر الله عز وجل عليه، فلما لم ينكر عليه دل ذلك على إمكان الرؤيا وجواز هذا السؤال. لكن إيش الذي الرؤية ممكنة، لكن إيش الذي منع منها؟ نعم، عدم تحمل قوى البشر على النظر إلى الله عز وجل. وقد جاء في الحديث أنه لو كشف الحجاب لأحرقت إيش سبحات وجهه، يعني أنوار وجهه، ما انتهى إليه بصره، أي سيحترق كل شيء، سيحترق كل شيء. فلا طاقة للمخلوق على الرؤية، لكن الله عز وجل يوم القيامة يعطيهم قوة ليتلذذوا بالنظر إلى الله عز وجل. أيضا من الأوجه حتى نعم علق الرؤية على استقرار الجبل، والله قادر على أن يجعل الجبل ماذا؟ مستقرا، فاستقراره ممكن وليس مستحيلا. فتعليق الرؤية على إمكانية استقرار الجبل دل على أن الرؤية ممكنة. أيضا من الأوجه تجلى للجبل، نعم، وإذا كان تجلى لجبل وهو جماد ولا ثواب له ولا عقاب عليه ولا تكليف عليه، ومع ذلك تجلى له، فكيف يمتنع عن ماذا؟ عن التجلي لرسله وأوليائه وعباده المؤمنين في دار كرامته. طيب، بغي الوجه اللغوي في قوله لن تراني، فقد زعم الزمخشري أنها تفيد التأبيد، لن تفيد التأبيد، ويعني تدل على النفي للأبد، فقوله لن تراني أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. لن عنده تفيد أو يزعم أنها تفيد التأبيد، فلن تراني أي للأبد، وهذا فاسد كما يعني ذكر أهل اللغة من أئمة اللغة كابن مالك وكابن هشام، كابن مالك وابن هشام ردوا هذا القول، وأن لن لا تدل على دوام النفي حتى يعني لو اقترنت بأبدا، حتى لو اقترنت بأبدا، أي جاءت لن وجاءت أبدا، فإنها لا تفيد ولا تدل على دوام النفي. واستدلوا من القرآن، استدلوا بآيات من القرآن، فقد قال الله عز وجل ولن يتمنوه أبدا، ولن يتمنوه أبدا، يتمنون إيش؟ الموت. وقال يعني لن يتمنوه أبدا على قول الزمخشري لن يتمنوه أبدا تفيد دوام إيش النفي في الأبد، إذن لا في الدنيا ولا في الآخرة. والله عز وجل يقول ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، إيش معنى ليقضي؟ ليميتنا، ليقضي علينا ربك أي ليميتنا. إذن طلبوا الموت وتمنوه، وهنا قال لن يتمنوه أبدا، إذن هذا إيش دليل الزمخشري ولا عليه؟ هذا عليه، وقال تفيد النفي للأبد في الدنيا وفي الآخرة، دوام النفي للأبد، وهنا نعم جاءت في مقرونة بإيش بأبدا، ومع ذلك ما أفادت دوام النفي، فكيف لو انفردت عن أبدا؟ فلأن لا تفيد النفي من باب أولى. ولهذا يعني ماذا ذكر ابن مالك البيتين أو البيت، ومن رأى النفي بلا مؤبدة فقوله اردد وسواه فاعضدا، وهكذا ابن هشام رحمة الله تعالى عليه أيضا ذكر في أوضح المسالك أن ذكر فساد من قال بأن لن تفيد التأبيد. قد يقول قائل فكيف نفعل أو كيف نجيب عن قوله عز وجل لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له؟ لن يخلقوا ذبابا، هذه للتأبيد ولا ما هي للتأبيد؟ للتأبيد. طيب من أين استفدنا التأبيد؟ ها؟ من نصوص أخرى. نعم من نصوص أخرى، وهكذا يعني يشهد لذلك الواقع. نعم يشهد لذلك الواقع، وأيضا يشهد لذلك نصوص أخرى تفيد أنه أنها ماذا لا يمكن أن يخلقوا ذبابا. إذن قد تفيد التأبيد إذا احتفت بقرائن وهكذا بسياق أو بنصوص أخرى تدل على إفادة التأبيد، أما هي في حد ذاتها فلا تفيد تأبيدا. ولهذا صح التقييد، ما يصح التقييد، تقول لن أقوم حتى، صح؟ لو كانت تفيد التأبيد ما يصح التقييد، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فلما صح التقييد دل على أنها لا تفيد إيش التأبيد. قلنا وهذا مهم في معرفة الوجوه اللغوية، لأنهم يدعون أنهم أرباب لغة. طيب الآية الثانية لا تدركه الأبصار، التي استدل بها المعتزلة على نفي الرؤية، لا تدركه الأبصار. طيب إيش معنى الإدراك؟ الإدراك هنا معناه ليس معناه الرؤية، وإنما معناه الإحاطة. لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار، ولم يقل لا ترى الأبصار. وفرق بين الرؤية والإدراك، قال أهل السنة فرق بين الإدراك والرؤية، الإدراك قدر زائد على الرؤية، الإدراك قدر زائد على الرؤية. نحن نزاعنا أو النزاع بين أهل السنة وأهل الاعتزال في إثبات الرؤية، فاستدل المعتزلة على أهل السنة بقوله لا تدركه الأبصار. طيب الدعوة في إيش؟ في الرؤية، فكيف تستدل بالإدراك بنفي الإدراك؟ فنفي الإدراك نعم هو ليس أو لا يستلزم نفي الرؤية. لماذا؟ لأن الإدراك شيء والرؤية شيء آخر، فقد ترى الشيء ولا تدركه، قد ترى الشيء ولا تدركه. قال الله عز وجل فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فلما تراءى الجمعان حصلت الرؤية، فموسى ومن معه رأوا فرعون ومن معه، وفرعون ومن معه رأوا موسى ومن معه، فلما تراءى الجمعان حصلت الرؤية ولا ما حصلت؟ حصلت. ثم قال أصحاب موسى إنا لمدركون، إيش قال موسى؟ أخبر الله عنه أنه قال كلا، أي لن ها يدركونا، فنفى الإدراك مع حصول الرؤية، فنفى الإدراك مع حصول الرؤية. وهكذا هنا لا تدركه الأبصار، نعم مع إيش؟ مع رؤيتها له، تراه ولا تدركه. نعم، فالمؤمنون يرونه ولا يدركونه بأبصارهم. إذا كان أيضا المخلوق مع المخلوق في الدنيا يراه ولا يدرك الشيء، كالآية الآن بالنسبة لموسى ومن معه مع فرعون ومن معه، وهكذا أنت كمخلوق كإنسان عندما تنظر للسماء تراها ولا تدركها، تنظر للجبل تراها ولا تدركه، تنظر للمدينة تراها ولا تدركها، تنظر للشمس إلى القمر فتراهما ولا تدركهما، فكيف بالرب عز وجل الذي هو أعظم وأكبر من كل شيء؟ فإذا هنا نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية. فأيهما أعم؟ الرؤية أعم، الرؤية أعم، هكذا قال أهل العلم، الرؤية أعم من الإدراك. فمن أدرك فقد إيش؟ فقد رأى، ولكن من رأى ها لم يدرك، فجعلوا الرؤية أعم، فجعلوا الرؤية أعم. إذن هذه الآية تصح أو تقلب دليلا على المعتزلة، فيقال لهم أن هنا في هذه الآية نفي الإدراك، ونفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية. ويكون معك أو تستحضر آية طه التي هي فلما تراءى الجمعان، هذه آية طه ها الشعراء، آية الشعراء، فهنا حصلت الرؤية ونفي الإدراك، فكذلك هنا نفي الإدراك مع ثبوت الرؤية لله تبارك وتعالى. طيب، هذا المذهب الأول الذي أنكر الرؤية وجحدوا الرؤية، المذهب الثاني مذهب الأشاعرة، والأشاعرة أثبتوا الرؤية لكن لا إلى جهة، يعني جمعوا بين قول المعتزلة وقول أهل السنة. قول أهل السنة أن الله إيش؟ يرى، فقالوا يرى، ثم جاءتوا بقول المعتزلة لا إلى جهة، ويريدون نفي نفي العلو، هذه المصيبة، هو لما نفوا العلو العلو نعم حصل لهم هذا، فالمعتزلة ينفون العلو والأشاعرة يوافقونهم في نفي العلو، فلهذا يقولون يرى لا إلى جهة، لأن الله عندهم لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل، فإلى أين تكون الرؤية إذا كان هذا على إذا كان هذا وصف الله عندهم لا إلى جهة؟ وهذا كلام لا يعقل، فحجتهم ليس لهم حجة لا سمعية ولا عقلية، فالمعتزلة أعقل منهم من حيث العقل، من حيث العقل والتقعيد المعتزلة أقعد وأعقل. ليش؟ لأنهم يقولون ما دام أنتم متفقون معنا أن الله ليس في العلو وليس له جهة، فإذن يلزمكم إيش؟ أن تنفوا الرؤية لأنه لا يرى، يلزمكم يا أشاعرة أن تنفوا الرؤية، هذا من حيث التقعيد والعقل، لكن من حيث الـ يعني أشدهم إثما المعتزلة، لأن المعتزلة جحدوا، المعتزلة جحدوا الرؤية، قالوا الله عز وجل لا يرى، الأشاعرة قالوا يرى، وافقوا إيش؟ وافقوا ما جاء في النصوص يرى، لكن بعدين زادوا هذه لا إلى جهة، لكن من حيث التقعيد والأقرب إلى العقل فقول المعتزلة أقعد من قولي الأشاعرة، ولهذا المعتزلة ألزموهم ما دام نفيتم العلو معنا ونفيتم الجهة عن الله سبحانه وتعالى فيلزمكم أن تنفوا الرؤية. عندهم مقدمات أن الله ليس في جهة، وهذا باتفاق بين المعتزلة والأشاعرة أن الله ليس في جهة، ركز معي الآن، أن الله ليس في جهة، هذه المقدمة الأولى، طيب عندهم مقدمة ثانية، كل من ليس في جهة فلا يرى، النتيجة أن الله لا يرى. فهذه مقدمات، ويعني هي مقدمات كلامية ومنطقية وعقلية، يعني عند المعتزلة وعند الأشاعرة، فهم يلزمونهم أن الله ليس في جهة. أنتم متفقون معنا؟ متفقون معكم أن الله لا داخل ولا خارج ولا عن يمين ولا عن شمال ولا فوق ولا تحت؟ إذن الله ليس في جهة. المقدمة الثانية يقول المعتزلة، ومن ليس في جهة فإنه لا يرى. إذن إيش النتيجة؟ أن الله لا يرى، أن الله لا يرى. ويعني ماذا هذا؟ من حيث إلزام الأشاعرة من حيث إلزام المعتزلة الأشاعرة. أما أهل السنة فيعني يقولون الله ليس في جهة، هذا كلام مجمل. إيش تريدون بالجهة؟ هذا قد أخذناه من سابق. إيش تريدون بالجهة؟ هل تريدون بالجهة شيء مخلوق وجهة تحيط بالله عز وجل، أو جهة مخلوقة يكون الله عز وجل فيها؟ فالنفي يكون إيش إذا كان هذا المعنى صحيحا. وأما إذا أردتم بالجهة أنها جهة عدمية، نعم، فوق العالم، فقولكم الله ليس في جهة هذا إيش؟ باطل. ليس في جهة يعني ليس في جهة العلو، أي ليس فوق العالم، ليس فوق المخلوقات، هذا باطل، هذا النفي باطل. ثم أيضا كل من ليس في جهة لا يرى، أيضا هذا كلام غير صحيح. هناك مخلوقات، يعني إذا كانوا يريدون بالجهة اللي هي إيش؟ الجهة العدمية، هناك مخلوقات ليست في جهة مخلوقة، مثل العرش، أحسنت، فالعرش فوق العالم، العرش هو سقف إيش؟ سقف المخلوقات كلها، هو أعلى شيء من المخلوقات، أعظم شيء وأكبر شيء وأعلى شيء. طيب العرش الآن فين موجود؟ هل هو في عالم آخر مخلوق؟ لا، موجود فوق العالم. فوق العرش من؟ الله عز وجل. فإذا وجد مخلوق ها ليس في جهة، نعم، فقولهم كل من ليس في جهة لا يرى، ها هو العرش يرى وهو ليس إيش في جهة مخلوقة، بل هو فوق العالم وليس في عالم آخر، وليس في عالم آخر. فهذه مقدمات هم يستدلون بها على الأشاعرة ويلزمون بها الأشاعرة. أما أهل السنة فإنهم ماذا يبينون حال هذه المقدمات، وأن منها ما هو باطل ومنها ما هو معنى صحيح، لكن نعم يوقف في اللفظ، توقف في اللفظ. فإذا ليس مع الأشاعرة حجة لا سمعية ولا عقلية. ولهذا قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى، قال مذهب الأشاعرة، قال ومن قال أنه لا يرى إلا إلى لا إلى جهة، ومن قال أنه يرى لا إلى جهة فليراجع عقله، ومن قال أنه يرى لا إلى جهة فليراجع عقله. إذن لا تعقل رؤية بدون جهة. لكن هذه الجهة إيش؟ الجهة هذه إيش بالنسبة لله عز وجل؟ هي جهة العلو فوق المخلوقات. ولهذا المؤمنون يقول أهل السنة ينظرون إلى ربهم من فوقهم، فيكشف الحجاب فيرفعون أبصارهم إلى العلو ويرون الله عز وجل. فلا تعقل رؤية بدون مقابلة، وهذا أيضا إلزام من المعتزلة للأشاعرة، لا تعقل رؤية بدون مقابلة. فلهذا قال فليراجع عقله. إذن لا عندهم حجة سمعية ولا عندهم حجة عقلية. طيب قال رحمه الله تعالى، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. هذا كلام عظيم من الطحاوي رحمه الله تعالى في وجوب التسليم والاستسلام لنصوص الوحيين كتابا وسنة. فيقول رحمه الله تعالى: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله. السلامة في الدين لا تكون إلا لمن سلم، أي لمن قبل، لمن قبل ما جاء به، ما جاء به أو ما جاء عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا السلامة في قبول ما جاء من نصوص الوحيين. والشيء الذي لا يعلمه أو الشيء الذي يخفى عليه المعنى، هذا ليس يعني العلم بالشيء أو العلم بالمعنى ليس شرطا في الانقياد والتسليم والإيمان والتصديق. يعني ما يتوقف الإيمان والتصديق ولا يتوقف الانقياد والاستسلام على معرفة المعنى. ما علمت معناه فإنك تؤمن باللفظ والمعنى وتنقاد يعني لهذه النصوص التي قد علمت معناها. طيب ما لم تعلم معناه فأيضا تنقاد وتستسلم وتؤمن باللفظ وتؤمن بأن له معنى لكنك لا تعلمه. إيش المطلوب منك؟ تتفقه، تفهم، تتعلم، تسأل أهل العلم عن المعاني التي خفيت عليك. لكن ما يتوقف العمل بهذه النصوص التي لم تعلم معناها، لا يتوقف الإيمان بها، لا يتوقف الاستسلام لها على معرفة إيش المعنى. ولا يعني تكون مثل هؤلاء الذين يقولون لا نؤمن أو لا نصدق أو لا نعمل أو لا ننقاد إلا إذا علمنا المعنى. لا، فقد تأتي أشياء تخفى عليك وتأتي أوامر، تأتي نواهي، قد تخفى عليك المعاني، قد تخفى عليك الحكم، قد تخفى عليك الأسرار. فهل يتوقف العمل بهذا الأمر أو الكف عن هذا النهي والامتثال لهذا النهي على معرفة المعاني والحكم والإسرار؟ لا، المؤمن ليس كذلك. فإنك تسلم وتنقاد وتستسلم وإن لم تعلم المعنى. إذن هناك نصوص قد تعلم معناها فالحمد لله، نصوص ما علمت معناها إيش تفعل؟ تؤمن بها وتستسلم وتعلم أن لها معنى، وتعلم أن لها معنى، ثم تتفقه وتتعلم وتسأل أهل الذكر، تسأل أهل العلم. فإذا علمت المعنى فالحمد لله. فقال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ورد علم ما اشتبه أي ما خفي عليه. هناك نصوص قد تشتبه عليك من القرآن أو من السنة، قد تكون هذه النصوص التي تشتبه عليك بالنسبة لك قد تكون من نصوص إيش؟ قد تكون من نصوص إيش؟ الصفات، تشتبه عليك أنت لكن ما هي مشتبهة على غيرك. مثلا تقول إيش معنى الآن هنا، مثلا جاءك نص في التردد، جاءك نص في يعني صفة من صفات الله عز وجل وما علمت المعنى، ما علمت المعنى، فإيش تفعل؟ تؤمن بهذه الصفة، تؤمن باللفظ الوارد، مثلا التردد، ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض عبدي أو في قبض نفس عبدي الحديث. فهنا تؤمن باللفظ أن الله عز وجل قال أنه إيش يتردد، ثم بعد ذلك المعنى أنت لا ما تعلمه، صح؟ صح، تسأل أهل العلم، لكن تعلم أن لهذا النص معنى ولهذه الصفة إيش معنى. ما تكون مفوضا، ما تكون مفوضا الذين يقول الله أعلم، لا، هناك من يعلم وهم أهل العلم، فتسألهم وتتفقه وتتفهم. فإذا الأشياء التي تخفى عليك خفاء نسبي بالنسبة لك فإنك تردها إلى عالمها، سواء تردها إلى أهل العلم أو تردها إلى الله عز وجل فوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. وقد أخرج الإمام أحمد وغيره يعني حديثا يحسنه الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه في تحقيقه على تفسير ابن كثير، أن بعض الصحابة ذكروا آية فتماروا فيها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا ورماهم بالتراب وقال: مهلا يا قوم، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا يضربون الكتب بعضها ببعض، أنهم كانوا يضربون الكتب بعضها ببعض. وقال عليه الصلاة والسلام: إن القرآن لا يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، فما علمتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. فإذن قد تشتبه عليك، قد تجهل، لكن ماذا؟ لا يتوقف الإيمان ولا التصديق ولا الاستسلام ولا الانقياد على العلم بالمعنى، العلم بالحكمة، العلم بأسرار هذه النصوص، بل يعني ينبغي لك أن تؤمن، بل يجب عليك أن تؤمن، ثم ينبغي عليك ماذا؟ أن تتفهم وتتفقه وتتعلم وتسأل أهل العلم. قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ولا تثبت، أي لا يثبت إسلامك، هنا من باب التشبيه، نعم، ولا تثبت قدم الإسلام، يعني لا يثبت إسلامك، لا يستقر، لا يرسخ هذا الدين إلا على ظهر، كأن التسليم والاستسلام كالأرض الصلبة التي تمشي عليها، فإذا كانت هناك أرض صلبة مشيت عليها مشيا حسنا، وأما إذا كانت الأرض هذه أرض رخوة، أرض سبخة، إيش يحصل لك؟ أو أرض مزلة أقدام، يعني كما نقول نحن في لغتنا طحس، فإنك ماذا؟ تنزلق، تسقط. لكن لو كانت الأرض صلبة فإنك تمشي مشيا حسنا. كيف تكون الأرض صلبة بالنسبة لرسوخ الدين واستقراره؟ على ظهر إيش؟ التسليم والاستسلام. ولهذا قد ذكرنا أثر الزهري: من الله الرسالة، يعني الأوامر والنواهي، وعلى الرسول إيش؟ البلاغ، وعلينا التسليم، وعلينا التسليم. وهكذا أثر الشافعي: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. أما من عارض واعترض فهل هذا يكون ماشي على أرض صلبة؟ الجواب لا، يكون ماشي على أرض هي مزلة أقدام، ينزلق ويسقط، وربما انكسرت رقبته وأطرافه. هذا الذي يعارض ويعترض على نصوص الوحيين ولا يسلم ولا يستسلم لها، كالذين عارضوا القرآن والسنة، الوحي بالعقول، وجعلوها حاكمة على نصوص الوحيين، فما وافق العقل قبلوه وما خالف العقل إيش؟ ردوه. فهؤلاء ما ثبتت أقدامهم، ما ثبتت أقدامهم. ولهذا يعني ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هؤلاء يتذبذبون بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب، يصبح شاكا، موسوسا، تائها، حائرا، نادما. لماذا؟ لأنه ما سلم لنصوص الوحيين. الله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. فالنصوص الوحي أو الوحي معصوم، والعقول ها معصومة، العقول ما هي معصومة، فتسلم للمعصوم. كيف تسلم للعقل الذي هو يعني أول شيء العقل ما هو معصوم، ثانيا العقول متساوية ولا متفاوتة؟ متفاوتة. فنرجع للعقل، من؟ إذن العقول غير معصومة، ثم العقول متفاوتة مضطربة أشد الاضطراب، فنرجع للعقل، من؟ المعتزلي ولا الجهمي ولا الأشعري ولا الماتريدي؟ عقل من؟ ولا يعني ماذا يأتي ويقول: لا أنا عقلي هو الذي ينبغي الرجوع إليه. كيف عقلك؟ ليش جعلت عقلك هو المرجع؟ ليش ما يكون عقلي أنا؟ هل عقلك أحسن من عقلي؟ وهل عقل ذاك يعني أو عقولنا هي أدنى من عقل ذاك؟ فالعقول متفاوتة مضطربة، فكيف يعني ماذا يسلم للعقل ويعارض به الوحي المعصوم؟ لهذا وجب التسليم والانقياد لنصوص الوحي. ثم قال رحمه الله تعالى: فمن رام علم ما حضر عنه علمه وهذا أيضا هو تكملة وتأكيد لما تقدم. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه. من رام أي من طلب أو أراد أو قصد علم ما حضر عنه علمه. العلم المحضور ما هو؟ يعني يشمل الأمرين حسنتم، يشمل علم الكلام ويشمل علم الكيفية، يشمل علم الكلام ويشمل معرفة كيفية صفات الله عز وجل. طيب، فالذي يريد يعني ويطلب ويبحث ويفتش عن كيفية صفات الله عز وجل ولم يقنع بالتسليم، وأن هذا الأمر من المتشابه الذي يخفى على كل أحد ولا يعلمه إلا من؟ إلا الله عز وجل. ولهذا قال نعم في قوله عز وجل نعم إيش الآية من آل عمران، فيتبعون ما تشابه منه وما يعلم تأويله إلا الله، وتقف هذا قول الجمهور، وما يعلم تأويله إلا الله. تأويل إيش؟ تأويله، تأويل إيش؟ المتشابه، منه آيات محكمات وأخر متشابهات، وما يعلم تأويله، تأويل المتشابه إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إيش إذن؟ ما هو المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله؟ كيفية الصفات، كيفية حقائق اليوم الآخر، فهذه لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل. والراسخون في العلم وأتباع الراسخين يقولون آمنا، آمنا بهذه النصوص وبما تضمنته من معنى، وأما الكيفية فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء يطلب الكيفية، يطلب هذا العلم، علم المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولم يقنع بالتسليم في أن يثبت إثبات معنى لا إثبات كيفية، إيش يحصل له؟ قال حجبه مرامه، أي حجبه طلبه عن إيش؟ عن خالص التوحيد وعن صافي المعرفة وعن صحيح الإيمان، فيحصل له بعد ذلك التذبذب والشك والتوهان والحيرة إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. هذا العلم المحظور، تفتيش في الكيفية. الثاني علم الكلام، أيضا علم الكلام علم محظور. تعلمون إيش قال الشافعي حكمي في أهل الكلام؟ أن يضربوا بالجريد وأن يطاف بهم نعم في المدائن والقرى، يقال هذا جزاء يعني على الحمار نعم، ويقال هذا جزاء من أقبل على علم الكلام وترك علوم السلف، أو كما قال رحمه الله تعالى. فعلم الكلام نهى عنه السلف، فمن ذهب يتعلم الكلام ويتعلم هذه الأمور المنطقية وهذه الأمور العقلية لأجل إيش؟ لأجل أن يعارض الشرع، ولأجل أن يرجع إلى هذه الأصول الكلامية والقواعد العقلية، ويترك نصوص الوحيين، إيش يحصل له؟ أيضا يحصل له، يحجبه هذا الطلب، طلب علم الكلام يحجبه عن صحيح الإيمان وعن خالص التوحيد وعن صافي المعرفة، ويحصل له التوهان ويحصل له الحيرة وتحصل له الشكوك والوساوس. وقد مر معنا في الحموية نبذة يعني ماذا طيبة ذكرها شيخ الإسلام عن بعض أرباب أهل الكلام، وإيش كانت ماذا آخر يعني أو ماذا كان حالهم في آخر حياتهم؟ الحيرة والشك والندم. الغزالي نعم ندم ندما شديدا، وكما قيل أنه مات وصحيح البخاري على صدره. وهكذا الرازي نعم إيش الأبيات؟ نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال. يعني سعي العالمين منهم على شاكلته، أما هناك فرقة على الحق منصورة. وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى وبال، ولم نستفد من بحثنا في علم الكلام طول عمرنا سواء جمعنا فيه إيش؟ قيل وقالوا. هذا الذي جمعه، قيل وقالوا. وهكذا يعني من كلامه أن النثري قال ماذا تأملت المناهج الفلسفية والطرق الكلامية فما وجدتها إيش؟ تشفي عليلا ولا تروي غليلا. ووجدت أن أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. قال: من جرب مثل تجربتي عرف إيش؟ مثل معرفتي. وهكذا أيضا ذكر عن الشهرستاني كيف كان في آخر حياته، وأنشد تلك الأبيات: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا إيش سن نادم. رد عليه الصنعاني أيضا بأبيات ما استحضره، لكن قال: لقد طفت المعاهد كلها إلا معهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دخلت معهد الرسول، ما دخلت معهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا بعضهم، تلميذ الرازي أو قبل ذلك الجويني، أيضا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى الجويني، الجويني ماذا يعني؟ قال: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه. نهوك السلف، نهوك عن تعلم علم الكلام والفلسفة والمنطق. قال: ودخلت في الذي نهوني عنه، وإن لم يتداركني الله برحمة منه فالويل لابن الجويني، وأنا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقائد عجائز نيسابور. وهكذا تلميذ الرازي عند موته يسأل بعض الناس عن العقيدة، عن عقيدته، فيقول: أعتقد كذا وكذا. قال: أنت مطمئن؟ قال: لا، مطمئن ومستقرة به نفسي، مستقر بهذا الاعتقاد نفسي. قال: أما أنا أموت وما أدري ما أعتقد، وما أدري ما أعتقد. وآخر يقول: أموت وما عرفت شيئا. وآخر يضع اللحاف على وجهه ويقول: ظللت طوال الليل وقارن بين حقق هؤلاء وحقق هؤلاء، قيل وقالوا، قيل وقالوا. قال: إلى أن طلع الفجر وما ترجح لي شيء، وما ترجح لي شيء. فكما قال الشيخ رحمه الله تعالى، أتى بكلام جميل جدا، قال: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقراء والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. فالواجب الاستسلام والتسليم والانقياد لنصوص الوحي، لأنها معصومة، لأنها معصومة. وأما تحكيم العقل فهذا مما يقرب الإنسان إلى مثل هذه المزالق الخطيرة. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.